قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما قصص أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. تناول آيات من سورة الأنبياء جمعت عددا من هؤلاء الكرام، وقد اشتركوا في أمور تبين إن شاء الله تعالى. الآيات مطلعها قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، في آيات تلت هذه الآية المباركة. قوله تعالى: وداود وسليمان، أي واذكر يا رسول الله داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ يحكمان في الحرث. وهذه القصة لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأقوال فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكذا الأخبار المتلقفة من بني إسرائيل. حاصلها أن قوما كان لهم غنم وآخرون كان لهم زرع، أرض منزرعة، فالغنم رعت ليلا في هذه الأرض التي بها زرع فأتلفت الزرع فنفشت، رعت ليلا فدخلت الغنم ليلا إلى الزرع فأتلفته، فتخاصم وتحاكم أهل الزرع مع أهل الغنم إلى نبي الله داود صلى الله عليه وسلم، فحكم داود عليه السلام في ذلك بحكم، الحكم حاصله أن يأخذ أصحاب الزرع الغنم مقابل التلفيات. قال: غنمكم أتلفت الزرع، إذن تؤخذ الأغنام مكان الزرع. فخرجوا من عند داود عليه السلام فمروا بابنه سليمان عليه السلام، فقال لهم سليمان عليه السلام: ما الذي قضى به أبي؟ قالوا: قضى بكذا وكذا. قال: أمهلوا. قال: أمهلوا. ثم دخل على أبيه فقال: يا أبتي، يا نبي الله، عندي قول آخر وقضاء آخر. قال: ما هو يا بني؟ قال: أن يأخذ أصحاب الزرع الغنم إلى مدة معينة يستمتعون بألبانها وبولادها وبأصوافها إلى أن يصلح أصحاب الغنم الزرع ويعيدوه كما كان، فإذا أعادوه كما كان رجعت إليهم أغنامهم، تكون العطلة استفادوا فيها من ولادة الغنم ومن أصواف الغنم ومن النسل، من النسل ومن الأصواف ومن الألبان. فأعجب داود عليه السلام بذلك، وسر بقضاء ولده، وكان هذا القضاء صوابا لأن الله قال ففهمناها سليمان. ولا يخفى أن سليمان عليه السلام قد أوتي فهما في القضاء، قد أوتي فهما في القضاء. فلما كانت امرأتان تريان ومع كل امرأة منهما ولدها، عاد الذئب على ابن من الولدين فأخذه، فادعت كل امرأة الطفل المتبقي لها وذهبت إلى داود، وكل تقول الولد ولدي. فالحاصل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى، خرجتا فقال قابلت سليمان عليه السلام فقال أمهلا، ودخل على أبيه يستأذن في القضاء بينهم، فقال أذن له أبوه، قال أتوني بالسكين، فأتوا بالسكين، قال سأشقه نصفين، نصفه لك ونصفه لها. فقالت الصغرى لا تفعل، أرحمك الله، أعطيه لها. فعلم من قرينة رحمتها وتفريط الثانية في الولد أن الولد لها فأعطاها الولد. فكان قد أوتي فهما في القضاء، وهذه القصة ثابتة في الصحيح. وثم قصة أخرى سندها ضعيف لكنهم يوردونها في هذا الباب، ألا وهي أن امرأة حسناء في زمن سليمان عليه السلام، أو عفوا في زمن داود عليه السلام، راودها أربعة من أشراف قومها وأغنيائهم عن نفسها فأبت وامتنعت أشد الامتناع، فتواطؤوا على أن يقذفوها بالزنا، وذهبوا الأربعة يشهدون عند داود أنها قد زنت، أكدوا له أنهم رأوها تفعل فاحشة، فقضى برجمها. فقال سليمان واستأذن أمهلني يا أبي، فاستدعاهم واحدا واحدا، وقالوا إنها زنت، في التهمة إنها زنت بكلب، مكنت كلبا من نفسها. فطلب سليمان المهلة واستدعاهم واحدا واحدا، فقال للأول على انفراد ما لون الكلب؟ قال أسود. قال متى كانت هذه العملية؟ قال صباحا. فذهب للآخر أتى به على انفراد، قال ما لون الكلب؟ قال أبيض. قال متى كانت هذه العملية؟ قال عصرا. وكل أجاب بجواب مختلف، فأقام عليهم جميعا الحد وبرأ الله هذه المرأة. فالحاصل أن سليمان عليه السلام أوتي فهما في القضاء، والله سبحانه يختص العباد، يختص هذا بشيء من العلم وهذا بشيء وهذا بشيء. فعمر يقول أقضانا علي، يعني أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. فمن ثم كانوا يقولون معضلة وليس لها أبو حسن، يعني علي غير موجود، فيقول عمر أقضانا علي وأقرأنا أبي، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش الراعي ليلا، وكنا لحكمهم شاهدين، فليذكر كل حاكم وكل قاض بين الناس أن الله شهيد عليه أثناء حكمه وأثناء قضائه، وكنا لحكمهم شاهدين. فتذكير للقضاة بمراقبة الله أثناء قضائهم. قال تعالى: ففهمناها سليمان. إذن الذي يفهم فهمه من الله، كل صاحب فهم فهمه من الله سبحانه وتعالى، وكل صاحب علم علمه من الله سبحانه. ولذا قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت رشدا؟ قال: ففهمناها سليمان. ومن جبر الخواطر، وهذه قاعدة عظيمة ونوع من أنواع المواساة، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. يعني وإن كنا فهمنا هذه المسألة سليمان، فداود ليس بمحروم من فضلنا، بل وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قوله: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، كان يخرج يسبح فتسبح معه الطيور، ويسبح معه حصى الجبال. جزاك الله خير. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع والقمصان الواقية التي يلبسها الناس أثناء الحروب، فكانوا في الحروب يتترسون، فمنهم من يتترس بالسوابغ، الدروع السوابغ القمصان الواقية، ومنهم من يتترس بالبيضة الخوذة يضعها على رأسه كأصحاب المطافي، ومنهم من يتترس بالمجن، يعني معه حديدة في اليد الشمال مثلا يتقي بها السهام، لأن العدو قد يرميك عن بعد. فإذا كنت لابسا القمصان الحديدية، السهم لن يستطيع الوصول إلى جسمك، الخوذة لن يستطيع الوصول إلى رأسك، ومعك المجن تتقي به السهام. فداود ألان الله له الحديد فكان يعمل سابغات. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، أي لتمنعكم من بأسكم، أي من بأس أعدائكم، فهل أنتم شاكرون. فهذا أيضا تذكير بفضل داود، حتى لا يشعر السياق بانتقاصه. قال: ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة. وقد تقدم القول كيف الجمع بين قوله تعالى: تجري بأمره رخاء، أي هادئة لينة حيث أصاب، وهنا قال عاصفة. فالجواب أنه إذا أرادها أن تسرع أسرعت، أو أن تبطئ أبطأت، وفي السفر البعيد تسرع عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام. إذ الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمكة مباركة، والشام مباركة، والمدينة مباركة، وطور سيناء أيضا مبارك، فهذه التي جاءت نصوص في شأنها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. دون هنا بمعنى غير، يعني دون أحيانا تأتي كلمة دون بمعنى الأقل، وأحيانا تأتي كلمة دون بمعنى الأكثر، وأحيانا تأتي كلمة دون بمعنى غير. ومنه قوله تعالى ذكره: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي هناك أعمال سيعملها الكفار لم يعملوها الآن وسيعملونها فيما بعد. قال تعالى: وكنا لهم حافظين، أي كنا لأعمال الشياطين كاتبين. انتقل الحديث إلى أيوب عليه السلام على وجه السرعة: وأيوب إذ نادى ربه. وأيوب أي واذكر أيوب، ومن قوله تعالى وأيوب على الفتح واذكر أيوب ما يلزمنا بأن نعتني بقصص الأنبياء. واذكر في الكتاب إبراهيم فعل أمر، واذكر في الكتاب موسى، واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، أوامر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاقصص القصص أمر لعلهم يتفكرون. فقصص الأنبياء كما قال العلماء تشكل تقريبا ثلث القرآن، تشكل ثلث القرآن، فكان من الجدير الاعتناء بها. وكان من الجدير بكليات ككليات الآداب ونحوها أن يجعلوا قسما بدلا من قسم الفلسفة قسم قصص الأنبياء، قسم قصص الأنبياء. هذا قد يتعجب منه، لكن هذا أصل فيها فوائد عظيمة واستنباطات حسان في غاية الحسن، أولى من قال أفلاطون وقال ابن سينا وقال الرازي وقال أرسطو وقال بطليموس إلى غير ذلك، وأولى من عنخآمون وخوف وخفرع ومنقرع وحتشبسوت ورمسيس وأولئك الكذابين الكفرة. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، أي واذكر أيوب ونداءه لربه. ونادى بمعنى دعا، دعا ربه قائلا: أني مسني الضر، أصابني الضر. في آية أخرى يقول: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قيل: مسني الشيطان بتعب وعذاب، قيل من كثرة الوساوس، بدأ يوسوس له: لما أنت تدعو ولا يستجاب لك؟ كذا قيل في تفسير الآية الكريمة. قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل عدل عن سؤال الشفاء؟ هل عدل عن سؤال الشفاء أم أنه تأدب في الدعاء هنا؟ وإن كان سؤال الشفاء جائزا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، من باب حسن الظن بالله. وكما قال القائل: يثني على كبير من الكبراء أو ملك من الملوك، وأظن لنابغة بني ذبيان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن شيمتك الحباء. قال لهذا يثني عليه، هو ذاب أصلا من أجل أن يأخذ بعض الأموال أو بعض الهدايا من الملك أو من الأمير، فذهب إليه ولم يرد أن يقل له أعطني، بل عرض بالقول بأسلوب فيه ثناء على الأمير، فقال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك البعض يقرأها خطأ حياؤك، وهي خطأ لا معنى له هنا في هذا المقام. أما الحباء العطاء، الحباء بمعنى العطاء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، أي إن طبيعتك أنك رجل معطاء. فبالطبع إذا قال له ذلك سيعطيه بدون أن يقول له أعطني. فهو من هذا الباب والعلم عند الله. فاستجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. هل تزوج زوجة ثانية حتى يقال ومثلهم معهم؟ لم يرد هذا. قيل رزق بذرية بعد، وقيل أهله الذين كانوا قد قاطعوا رجعوا إليه أضعاف أضعافهم يصلونه بعد قطع، فالله أعلم. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي على العباد أن يتذكروا ذلك، يتذكروا ما كان من أمر أيوب عليه السلام. وأجدر بذكر أن نذكر بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنده صحيح إلا أن بعض أهل العلم وصفوه بالغرابة، وهو أن النبي قال إن نبي الله لبث أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا 2 من أبناء عمومته كان يعودانه. فقال أحدهما ذات يوم لصاحبه، يعني لما طال الأمد ولم يشفى، ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال له لماذا يا أخي؟ قال يا أخي يلبس به البلاء 18 عاما يدعو ويدعو ولا يستجاب له، لعله ارتكب جرما لا يعلمه أحد من الناس. فانطلق الرجل إلى أيوب عليه السلام وأخبره، وكما قال القائل جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فقال أيوب وقد اشتد به حزنه، الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فآتي بمال من مالي أعطيه لهما حتى لا يحلف أحدهما بالله كاذبا. فكان أيوب عليه السلام رجلا حييا، فخرج مع امرأته لقضاء حاجته، فانتظرته وابتعد عنها لقضاء حاجته، فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، فامتثل وضربها برجله فتفجرت ينابيع. قال تعالى هذا مغتسل بارد، أي فاغتسل منه يا أيوب. فاغتسل فأذهب الله كل داء في جلده. قال وشراب، أي فاشرب منه يا أيوب. فشرب فذهب كل داء في بطنه، فعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان. وفي حديث آخر في الصحيحين بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه، أطفق يجمع في ثيابه في حجره، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع إلى زوجته التي طال انتظارها، فسألته أي عبد الله أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فقد ذهب لقضاء حاجته وشق علي تغيبه. قال أنا أيوب. قالت اتق الله لا تهزأ بي ولا تسخر مني، فأنا امرأة مبتلاة. قال أنا أيوب. فركزت النظر إليه، قالت والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال أنا أيوب، وأخبرها الخبر. في ذلك يقول تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فثلاث ثناءات من الله، الواحدة منها كفيلة، الواحدة منها تعدل أضعاف أضعاف الدنيا وما فيها. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال تعالى في شأن قصته رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، فكل عابد يتذكر داود يا أيوب، فلا ييأس إذن من رحمة الله ولا يقنط من روح الله. ثم ينتقل الحديث إلى إسماعيل على وجه الإجمال، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل قصتهم أوجزت هنا، وإسماعيل فصل أمره في آيات أخر وسور أخر، وإدريس أرد في الكتاب العزيز أن الله قال ورفعناه مكانا عليا، وأرد في السنة أن النبي رآه ليلة المعراج في السماوات. أما ذو الكفل فلم يرد له ذكر ثابت في الكتاب إلا في هذا الموطن، أعني لم ترد له في السنة قصة. وقد قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وورد حديث سنده ضعيف فيه كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب صنعه، لا يتورع عن ذنب فعله. فجاءته امرأة تريد منه مالا فراودها عن نفسها فأبت، فأمام الحاجة استسلمت، فلما أراد المحرم منها قالت اتق الله، شبيهة بالقصة الأخرى، فقام عنها فمات من ليلته. فأصبح مكتوبا على باب داره إن الله غفر للكفل، إن الله غفر للكفل. ليس هذا هو الكفل، والسند إليه ليس بثابت، إنما أوجز ذكر الكفل إيجازا، أوجز ذكر الكفل إيجازا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوني، أي واذكر ذنوني، ويونس عليه السلام، وستأتي قصته بالتفصيل. قال تعالى إذ ذهب مغاضبا، ترك قومه مغاضبا لهم، ترك لهم البلاد لما ما أجابوه إلى دعوته، ما أجابوه إلى الإسلام، ما آمن منهم أحد. نبي يدعو ولم يؤمن أي شخص، لم يؤمن أي شخص. قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا. لما لم يؤمنوا ترك لهم البلاد وخرج ظنا منه أن الله لن يضيق عليه، أن الله لن يضيق عليه لأنه نبي وصالح، وهذا ظن قد يتسرب إلى الكثيرين، قد يتسرب إلى الشخص أنه ولكونه يصلي أنه لن يؤاخذ بذنب فيبتلى ابتلاء شديدا. ولا يخفاكم أن أبانا آدم عليه السلام أخذ بالذنب وطرد من الجنة، هو وأمنا حواء. ولا يخفى عليكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله بهم ما أنزل يوم أحد، يوم أحد، ونزل بنبيهم بسبب معصيتهم له ما نزل من شج الرأس وكسر الرباعية عليه الصلاة والسلام، أي أسنانه المقدمة كسرت. فلا تظن أنك لن تؤاخذ لكونك مؤمن. فذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نقدر بمعنى نضيق، ومنه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال فنادى في الظلمات، آل أمره إلى أن التقمه الحوت في قصة تأتي الدرس القادم إن شاء الله بالتفصيل. فابتلعه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تلك الكلمة التي تضمنت توحيدا، لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيها عن الشريك، اعترافا بالذنب، إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا، واذكر زكريا إذ نادى ربه، دعا ربه أن إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، كان لا يولد له والنفس جبلت على حب الأبناء. فهذا نبي كريم يدعو الله بالذرية، فلا يثرب إذن على شخص دعا ربه بأن يرزق الولد. فإبراهيم الخليل خير البرية يدعو ربه بالذرية الصالحة، إذ قد مكث أكثر حياته لا ينجب فرزق في أواخرها. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن إبراهيم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فكان يدعو الله بذلك. وهنا زكريا أيضا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قيل كان في لسانها حدة، كان في لسانها شدة وحدة فأصلحها الله، وقيل أصلحها كانت لا تنجب فجعلها الله مهيئة للإنجاب دون ما تدخل من طبيب، دون ما تناول لدواء. وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا. إذن يستحب أن يصاحب الدعاء بأعمال بر، صل وادعو، صم وادعو، تصدق وادعو، اتلو الكتاب العزيز وادعو، أصلح بين الناس وادعو، بر والديك وادعو. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دعاؤنا رغبا يرغبون فيما عندنا ورهبا يخافون مما عندنا. وألفت النظر إلى مقولة خاطئة قال بها بعض المفسرين المعاصرين المقاربين للتعاصر، يقولون من يدعو أو من يعبد الله رجاء الجنة فهو مشرك، كذا يقول. وهذا غريب من القول، مصادم الكتاب والسنة، فالأنبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويأتي ذكر مريم عليها السلام بعد ذكر هؤلاء الكرام الأفاضل، لم تقدم مريم عليهم. ولقد قال ربنا الرجال قوامون على النساء، قال ابن مسعود أخرهن حيث أخرهن الله. أما البروتوكلات للرئاسات هذه الأيام يقدمون ما يقدمه الكفار أيها السيدات والسادة، يعني اتباعا لسنن الهلكة من اليهود والنصارى، اتباعا لسنن الهلكة كما قال الرسول لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. والتي أحصنت فرجها، التي تعففت وحافظت على نفسها في وقت كثر فيه البغاء وانتشر في بني إسرائيل. قال تعالى فنفخنا فيها من روحنا، أي في جيب درعها، من نفخ جبريل في جيب قميصها، فتحة القميص تسربت الفتحة إلى الفرج فحملت. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ملتكم ملة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. ولكن هل امتثل الخلق ذلك؟ كلا، ما امتثلوا ذلك، بل وكما قال تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. تفرقوا واختلفوا فيما بينهم، وذكرهم الله بأن المرجع والمآب إليه. قال تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ربنا سيشكر له سعيه ولن يكفر سعيه، وإنا له كاتبون. فلا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله أن يثبتها في صحائف أعمالنا يوم نلقى ربنا. ومن الواضح الظاهر من سير الأنبياء اجتهادهم في الدعاء، فمن قبل ونوحا إذ نادى ربه فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وأيضا تنتقل إلى أيوب أو قبله سليمان عليه السلام، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، تنتقل إلى أيوب عليه السلام، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذنون هو الآخر ينادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زكريا عليه السلام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كلهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ففي هذا لفتة إلى أمر عظيم، وأي عظيم؟ ألا وهو دعاء الله سبحانه، يجعل الله لك من كل ضيق فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. فعليك بدعاء الله وعليك برجاء الله، لا تمل لا تيأس، فالله يحب منك أن تدعوه وأن ترجوه، وذكرنا بذلك حتى ندعو كما دعا من قبلنا وأيوب إلى قوله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فبارك الله فيكم، عليكم بالدعاء، فكان ولا يزال بابا عظيما من أبواب كشف الضر وأبواب جلب النفع. قد ترزق رزقا واسعا بسبب دعوة، قد يدفع عنك ضر بسبب دعوة، قد تشفى بلا طبيب بسبب دعوة، وهكذا تتأتى أرزاق الله سبحانه للداعين المتقين للخاشعين الذاكرين. جعلنا الله وإياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.